بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدموا لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه، قسم العبادات، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، كتاب الحج، والذي يحوي 8 أشرطة. والآن مع الشريط الأول، المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بسم الله مستعينين به جل وعلا في كتاب الحج. والحج في اللغة كما هو معروف هو القصد، قصد الشيء أو التردد إليه والذهاب إليه مرة بعد مرة، هذا هو أصل هذه الكلمة في اللغة العربية، وكل اشتقاقاتها تعود إلى هذا المعنى. فمثلا الحج سمي حجا لأنه قصد بيت الله الحرام، ومنه أيضا سميت المحجة وهي الطريق، لأن الإنسان يستخدمها في ذهابه وإيابه وتردده إلى ما يقصد ويريد. ومنه أيضا سميت الحجة التي يحتج بها الإنسان إذا كان في مقام مجادلة أو مخاصمة، لأنه يقصد إليها ويريدها ويحتج بها، فسميت حجة. ولذلك يقول الشاعر، يقول: وأشهد من عوف حلولا كثيرة أو حؤولا يحجون سب الزبرقان المزعفرا، يحجون أي يقصدونه ويريدونه. وقيل أن هذا البيت مدح أو ذم، ونحن نختار الأول لأننا نفضل الاشتغال بمعالي الأمور. وكذلك يقول آخر: قالت تغيرتم بعدي، فقلت لها: لا والذي بيته يا سلمى محجوج، أي مقصود. فالحج إذن هو من حيث اللغة هو القصد والإرادة، والفاعل الذي يفعل هذا يسمى حاجا، ويجمع على حجيج وعلى حجاج، وقد يعبر عن مجموعهم بالحاج. فالحاج يطلق على الفرد الواحد ويطلق على المجموعة أيضا، كما في قول الله تعالى: جعلتم سقاية الحاج. فليس المقصود الحاج المفرد ها هنا، وإنما المقصود الحجاج، سقاية الحجاج أو الحجيج. فقد يكون هذا اسم جمع، والعامة كثيرا ما يقولون الحاج والداج، وهذا قد ورد فيه آثار. ونضيف إليها لفظا ثالثا من باب المزاوجة كما يسميه أهل اللغة، فيقول العرب: الحاج والداج والزاج. فما معناها وما الفرق بينها؟ أما الحاج فهو الذي ذهب بنية لحج بيت الله الحرام أو ما ظاهره ذلك، وأما الداج فهو الذي لم يذهب للحج ولكنه تبع، مثل الخدم والأعوان والسائقين وغيرهم ممن لم يقصدوا الحج وإنما ذهبوا تبعا لمصالحهم الدنيوية. وأما الزاج فقال ابن منظور في لسان العرب: هو المرائي الذي حج رياء وسمعة. ومما هو مستطرف أن العوام عندنا يقصدون بالداج معنى آخر غير هذا. ما هو؟ نعم، الداج يعني هو الفقير الذي ليس عنده شيء، ولعل هذا المعنى مأخوذ من أصل المعنى الذي أشرت إليه، لأن الحاج قد ظفر بالغنيمة وأدرك الأجر، بينما الداج ذهب وحصل التعب والعناء ولم يظفر بشيء من ذلك. وقد راجعتها في بعض كتب اللغة، قلت لعلي أظفر بمعنى أن يكون الداج يحمل معنى الفقير أو المعدم، وفي حدود ما بحثت لم أظفر بذلك. الحج يطلق بالفتح ويطلق بالكسر الحج، وأيهما جاء في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت، وأذن في الناس بالحج. ولذلك القرآن الكريم استخدم اللغتين معا، الكسر والفتح. وتجد أن الآية الواحدة مثل ولله على الناس حج البيت ورد فيها القراءة معا، فقد قرأ الكسائي وحمزة وأبو جعفر وخلف وحفص بالكسر ولله على الناس حج البيت، وقرأ غيرهم بالفتح ولله على الناس حج البيت. فقيل إن بين اللفظين معنى، والذي اختاره سيبويه وهو أفضل أنهما مصدران بمعنى واحد، مثل ما تقول رد الشيء يرده ردا، فهذا على وزن حج يحج حجا. ومثل ما تقول ذكر يذكر ذكرا، فهذا مثل حج يحج حجا. أي نعم، هذا من حيث اللغة. أما ما يتعلق بالاستعمال الشرعي والعرفي، فإن الحج هو قصد بيت الله الحرام، قصد مكة في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة، فلا يطلق الحج شرعا على غير قصد مكة. وأما الذين يقصدون مثلا المزارات الأخرى، كمن يقصد مثلا الذهاب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقصد الصلاة فيه، فهذا لا يسمى حجا، ولكنه قد يسمى أو يسمى زيارة. وكذلك أو من باب أولى أن الذين يذهبون إلى المزارات البدعية، كمن يقصدون قبور الأولياء والصالحين والصحابة وأضلحتهم، ويطوفون بها ويذبحون عندها وينذرون عندها النذور كما يقع في العالم الإسلامي كثيرا مع الأسف من الطوائف والفرق المنحرفة، بل ومن الفرق المنتسبة للسنة، فيكون الفرق بينهم أحيانا أن هؤلاء يحجون قبر الرضا والكاظم والصادق، والسنة أو من ينتسبون إليها يحجون قبر أبي حنيفة أو قبر الشافعي. فهذا لا شك أنه إضافة إلى كونه من البدع، وقد يقع عند قبور هؤلاء ما هو من الشرك، إلا أنه بطبيعة الحال لا يدخل في هذا الباب أصلا. إذن الحج لا يكون إلا إلى بيت الله الحرام، ثم إنه لا يكون إلا لعمل مخصوص، وهو أعمال الحج المعروفة التي تبتدي بالإحرام ونية الدخول في النسك وتنتهي بطواف الوداع وما بينهما، فهذا الذي يسمى حجا. لكن لو ذهب إلى مكة بقصد العمرة مثلا، فإن هذا لا يسمى حجا، وإن كان بعضهم قد يطلق عليه تجوزا أنه الحج الأصغر، لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ولكنه لا يسمى حجا. وكذلك لو ذهب ذاهب إلى مكة لغرض الزيارة، زيارة قريب أو لغرض التجارة أو لغرض من الأغراض المباحة أو غيرها، فإن هذا لا يسمى حجا. فليس كل من ذهب إلى مكة حاج، وإنما الحاج من ذهب بنية أداء أعمال مخصوصة وفي وقت مخصوص، وهي المواقيت الزمانية المعروفة التي لا يكون الإحرام بالحج إلا بها، وسيأتي الإشارة إليها والخلاف فيها، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على المشهور. فهذه هي المواقيت الزمانية، وهذا هو الوقت المخصوص. فهذا هو معنى الحج. القرآن الكريم تكلم عن الحج، تكلم الله تعالى في القرآن الكريم عن الحج وذكره في 12 موضعا، منها 8 مواضع في سورة البقرة. ومعروف أن سورة البقرة مملوءة بالجدل والمناظرة والرد على اليهود، فكان مناسبا أن يبين الله سبحانه وتعالى فيها الحج وأحكامه، ومنها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية هي الآية التي فرض فيها الحج، لأن الله تعالى أمر فيها بإتمام الحج، وأحد المعنيين فيها أن معنى أتموا الحج والعمرة لله يعني أقيموا الحج والعمرة لله، أدوا الحج والعمرة لله، افعلوا الحج والعمرة لله. والوجه الثاني في تفسير هذه الآية أن معنى وأتموا الحج والعمرة أن هذا مخصوص بمن دخل فيها، يعني من شرع في الحج أو شرع في العمرة فإنه يجب عليه أن يتم، ويحرم عليه أن يرفض نسكه إلا لسبب معين كما هو معروف في الفوات والإحصار وغيرهما. فإذن هذه الآية لسورة البقرة قال بعضهم إنها هي الآية التي أوجب فيها الحج على المسلمين، ولعل الجميع يعرفون أن سورة البقرة مكية أو مدنية. مدنية، سورة البقرة مدنية باتفاق العلماء، وهي من أول ما نزل بالمدينة، من أول ما نزل بالمدينة، ولذلك كثر فيها ذكر الحج، وإن كان من شرائع الأنبياء السابقين، وذكر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، بل وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كما في أحاديث صحاح، وفي بعض الروايات أنه حج مرتين، وهذا غريب، والصواب أنه ما حج إلا مرة واحدة، وقد وقفت قريش بمزدلفة ووقف هو مع الناس بعرفة. فالمقصود أن الحج كثر وشاع ذكره في السور المدنية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. السورة الأولى منها البقرة كما ذكرت لكم ذلك، والسورة الثانية التي ذكر فيها الحج هي سورة آل عمران، وأيضا سورة آل عمران نزلت في المدينة ولكنها متأخرة عن البقرة، والظاهر أن هذه السورة نزلت أو نزل كثير منها بعد مجيء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه وجادلوه وأخذوا معه وأعطوه، فنزلت هذه الآيات وفيها مخاصمة لهم ومحاجة ومجادلة وإقامة للحجة عليهم وبيان أن هؤلاء ليسوا على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا على منهجه وهديه، وبيان سنة إبراهيم والتوحيد الذي جاء به وإفراد الله تعالى بالعبادة ورفض الشرك الذي ابتليت به الأمم الكتابية. ثم قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتجد في الآية وإشارة إلى أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة أو بمكة، وهما اسمان للبلد العتيق، مباركا وهدى للعالمين، فهو أول بيت وضع وأقيم وشرع للناس أن يحجوه وأن يطوفوا به وأن يتجهوا إليه. فالله سبحانه وتعالى قال فيه آيات بينات. ما هذه الآيات البينات التي في البيت العتيق؟ قال مقام إبراهيم. قال بعضهم إن مقام إبراهيم هو الآيات البينات، آيات بينات مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم معروف هو المكان الذي قام عليه إبراهيم حينما كان يبني الكعبة، وقد بان على الصخر موطئ قدميه، وهذا من آيات الله تعالى، والظاهر أنه لا يزال موجودا حتى الآن لمن يرى تلك البنية، وقد أشار إليها أبو طالب في قصيدته المشهورة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقال جماعة من السلف إن الآيات البينات هي المناسك كلها، فيدخل في ذلك الصفا والمروة، ويدخل فيها كل المواضع والمناسك التعبدية التي أقيمت حول البيت. وقد ورد في الحج صلاة ركعتين خلف المقام، وهذا لا شك أن المقصود به مقام إبراهيم عليه السلام، ولم يكن في موضعه الحالي، وإنما كان مجاورا للكعبة لأنه كان يصعد عليه حين كان يبنيها، لكنه أبعد بعد ذلك لمصالح معينة في بعض الفترات. فالمقصود أن الآيات البينات قد تكون هذه أو تلك، قال مجاهد أنها تشمل المناسك كلها، والكثيرون قالوا أن المقصود بذلك مقام إبراهيم المعروف، وهذا مما فضل الله تعالى به مكة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني البيت. ولذلك كان العربي في الجاهلية يرى قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه ولا يثأر منه، على الرغم أن الثأر كان دما يجري في عروق العربي، لما جعل الله تعالى لهذا البيت ولهذه البنية ولهذه البقعة من القداسة والطهارة والفضيلة. وجاء الإسلام فأكد هذه الفضيلة والقدسية والعظمة، حتى جعل العلماء لهذا البيت أحكاما مخصوصة تعرف في مواضعها ومظانها من كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب الفقه وغيرها. وهذه الفضيلة التي جعلها الله تعالى من كون البيت فيه هذا الفضل وفيه ذكريات الأنبياء وفي هذه البنية المقدسة المباركة التي حجها الأنبياء كلهم خصوصا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى ورأى هودا وغيرهم يحجون هذا البيت، إضافة إلى ما ورد فيه من الفضيلة، وأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وأن من دخله كان آمنا، وأنه لا يطاف بغيره، وأن فيه هذا المكان الذي يستلم ويقبل وهو الحجر الأسود، وفيه الركن اليماني، وفيه فضائل جمة، وفيه ميناء والمشاعر وعرفات ومزدلفة، هذا كافي في فضيلة هذا البيت. بعض الكتب، كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب الفضائل، قد تستطرد في ذكر فضائل لمكة ليس لها أصل ولا دليل عليها، مثل بعضهم يقول مثلا أن الطير لا يعلو البيت صحيحا ولا يكون فوقه، أو أن الجارح يطلب الصيد فإذا دخل مكة تركه يكون يلحقه، فإذا أوى إلى مكة فإنه يعرض عنه ويتركه، أو قولهم أن الغيث والمطر إذا نزل على الركن اليماني كان الخصب في اليمن، وإذا نزل على الركن الشامي كان الخصب بالشام، وإذا عم البيت كله كان الخصب في أرض العرب والمسلمين كلها، وأن الجمرات ترمى وتزيد، ومع ذلك هي باقية على حالها، وبعضهم يستطرد في ذلك فيذكرون خصائص لمنى وأن الذباب لا يسقط فيها على الطعام، وأن وأن هذه الأشياء أولا ليس عليها دليل ولا جاء بها كتاب ولا جاء بها سنة، والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا من فضائل هذا البيت ما هو اللباب وأصل القضية ومقصودها في جمع شمل هذه الأمة على هذه القبلة الواحدة وعلى هذا المكان الواحد وفي هذه الشريعة التي ورثت شرائع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. ففي ذلك الكفاية، ففيها الوقوف وفيها الطواف وفيها الرمي وفيها النحر والنسائك. وأما مثل هذه الأشياء التي تذكر ويظن بعض الناس أن فيها تعظيما للبيت، فحقيقة هذا من مداخل أعداء الإسلام ومن مداخل أصحاب القلوب المريضة والضعيفة على الإسلام وعلى التراث وعلى كتب العلم أن توجد فيها مثل هذه الأشياء التي لا تعتبر بكتاب ولا بسنة ولا بقول صاحب ولا بأثر صحيح، وإنما هي من ظنون الناس وتقولاتهم ومبالغاتهم. ومن معاني الأمن في الآية ومن دخله كان آمنا في طبيعة الحال هو الأمن الدنيوي، أن الإنسان يأمن فيه على نفسه، والله سبحانه يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وهذا يؤكد هذا الأمن للناس حتى في الجاهلية الأولى حين كان العرب يشتغلون بالسلب والنهب ولم يكن الأمن مستتبا مستقرا عندهم. لكن أيضا بعضهم قد يستظهرون من معاني الأمن في هذه الآية تأمين الله سبحانه وتعالى من يحجون هذا البيت ويقصدونه بنية صادقة، وقد ورد في الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أم، فهذا من الأمن أن الله تعالى يطهرهم من الذنوب ويغفر لهم ما فرط ويدخلهم الجنة. ولذلك قال بعضهم إن من معانيه أن لا يدخل النار من دخل هذا البيت، كان آمنا يعني من دخول النار، وهذا ليس على إطلاقه، فقد جاء في حديث الشفاعة أن المؤمنين يقولون لربهم هؤلاء إخواننا كانوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، فيقول الله تعالى أخرجوا من عرفتم من النار من عرفتم. لكن نقول إن من دخل البيت بصدق وحجه بنية صالحة ولم يرفث ولم يفسق فله الوعد النبوي، والذي قد يتضمنه الوعد الرباني في كتاب الله تعالى، يا ربي يا ربي دعوة اللاجي دعوة مستشعر ومحتاج، ودع أحبابه ومسكنه وجاء ما بين خائف الراجي، إن يقبل الله سعيه كرما نجا وإلا فليس بالناجي، وأنت من قد قصدت رحمته فأعطف على وافد ابن حجاجي. ومن المواضع المذكورة في القرآن الكريم أيضا المذكور في الحج موضعان في سورة التوبة، أجعلتم سقاية الحاج أشرت إليها قبل، والموضع الثاني في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. وقد اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر ما هو، فقال بعضهم إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس وجاء فيه من الفضل ما لم يرد في غيره، والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وذلك لأن معظم أعمال الحج تقع فيه من الرمي إلى النحر إلى الحلق إلى الطواف، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، وفيه نادى المنادي في الناس على ما هو معروف في السنة والسيرة. أما الموضع الأخير في القرآن الكريم فهو في سورة الحج، وهو قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهذا هذه السورة هي السورة الوحيدة من بين السور التي ذكرتها قبل التي فيها المكي والمدني، فإن البقرة مدنية وآل عمران مدنية والتوبة مدنية، أما سورة الحج ففيها الآيات المدنية وفيها المكي، أما المدني فمثل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، فهذا قد نزل في أول عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، ولذلك قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. أما المكي فمثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآيات، ومعروف ما ورد في هذه الآيات، ولعل يأتي لها مناسبة للكلام المفصل عنها. فسورة الحج فيها المكي وفيها المدني. يقول المؤلف رحمه الله يجب الحج والعمرة مرة في العمر. أولا يجب الحج، أما وجوب الحج فبالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا، الكتاب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فدلت الآية على وجوب الحج، لأنه قال ولله على الناس على تدل على الوجوب وأنه من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأجمع العلماء على ذلك قاطبة، فهو من الواجبات الضرورية المتواترة بالنقل القطعي خلفا عن سلف أن الحج واجب وأنه من أركان الإسلام. ولذلك نقول من جحد وجوب الحج فهو كافر، لكن لا يلزم من ذلك أن نكفر شخصا بعينه إلا بعدما تقوم عليه الأدلة وتزول الموانع، لأنه قد يكون جاهلا وقد يكون نشأ في بادية بعيدة أو في صحراء أو في جبل أو في بيئة يغلب عليها الجهل فالتبس عليه الأمر، فلا بد من إقامة الحجة وتوفر الشروط وزوال الموانع. لكن نقول إن جحد وجوب الحج كفر، لأنه مجادلة بالقطعي من أمر الدين، فقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه في غير موضع كما ذكرنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أشار الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا في قوله ومن كفر إلى تكفير من أنكر وجوب الحج لأنه جحد بهذه الآية، فيكون قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني من كفر بإنكار وجوب الحج وجحد ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض السلف إلى تكفير من ترك الحج مع قدرته عليه، لا على سبيل أنه ينوي أن يحج ولكن سبقته المنية، ولكن على سبيل من لم يقع منه إرادة الحج مع اعترافه بوجوبه، فذهب بعضهم إلى كفره. ونقل هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصواب الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وهو الرواية الراجحة عن الإمام أحمد أن ترك الحج ليس بكفر. ولذلك تعرفون الأثر المعروف عن عبد الله بن شقيق، لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، إذن الزكاة والصوم والحج لم ينقل عنهم أنهم يرون ترك ذلك كفرا، أنهم يرون ترك ذلك كفرا. فالقول الراجح المختار أن ترك الحج لا يكفر به، وإنما يكفر بجحد وجوبه. إذن الحج من أركان الإسلام وقد تظهرت عليه النصوص، ومن تركه مقرا به فحكمه ما ذكرنا. هذا الوجوب من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل فقد اختلف العلماء في من يجب عليه الحج، بمعنى أن هناك من الناس من يختلف العلماء في أمره هل يجب عليه الحج أو لا يجب، فيرى قوم وجوبه ويرى آخرون عدم وجوبه، كما سوف يأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في شروط الحج، وإنما الكلام في أصل وجوب الحج في دين الإسلام. أما وجوب العمرة التي دل كلام المصنف على أنه يرى وجوبها لأنه يقول يجب الحج والعمرة، فظاهر كلام المصنف أن العمرة واجبة أيضا، بل نص كلامه، ولا شك في مشروعية العمرة وأنها مشروعة بالإجماع، وإنما الخلاف في قدر هذه المشروعية، هل هي تصل إلى درجة الوجوب أم تقتصر على السنية والاستحباب فقط. وللعلماء في هذه المسألة قولان، هما روايتان عن أحمد وروايتان عن الإمام الشافعي أيضا، القول بالوجوب أو عدمه، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم وجوب العمرة. إذن القول بعدم الوجوب هو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي، وكأنها المذهب القديم له. والظاهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون والجمهور هو الراجح، أن العمرة غير واجبة، وذلك لأن القرآن الكريم نص على وجوب الحج ولم يذكر العمرة في موضع من المواضع، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب الحج وأكده كما في حديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها، ولم يذكر العمرة، بل في بعضها أن رجلا قال يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، وهذا الرجل لم يظهر أنه سوف يؤدي العمرة. وأما الأحاديث الواردة في العمرة فهي قسمان، في أحاديث وردت في وجوب العمرة وفي أحاديث وردت في عدم وجوب العمرة، وكلها لا يخلو من مقال. وأمثل ما ورد في هذا الباب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألته يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث وإن كان سنده جيد أو ظاهر سنده أنه جيد وهو أهل السنن وأحمد، إلا أن الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها في البخاري ليس في ذكر العمرة وهو مشهور. قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكنا، وفي الرواية لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ولم يذكر فيه العمرة. وهذا يعكر على لفظ العمرة، خصوصا أنها لم ترد في رواية النسائي للحديث، فلعل زيادة العمرة في الحديث من قبيل الشاذ أو المعلول. ويبقى أن الأحاديث الواردة في إيجاب العمرة أو في عدم إيجابها أنها ضعيفة، فنرجع للبراءة الأصلية، وأن الأصل براءة الذمة من إيجاب العمرة، زيادة على أن أعمال العمرة ليس فيها زيادة على ما في الحج، ففيها الطواف والسعي والحلق والتقصير، وهذا هي أعمال الحج، ولذلك جاء بالحديث دخلت العمرة في الحج. فهذا فهم بعضهم أنه من هذا الباب، وبعض العلماء قالوا أنه كما أن الإنسان إذا كان عليه حدث أصغر وأكبر يدخل الأصغر في الأكبر ويجزيه الغسل عن الوضوء، فكذلك يجزيه الحج عن العمرة. وهذا الذي رجحه جماعة من المحققين، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، وخصوصا في الفتاوى، فإن ابن تيمية ذكر في غير موضع أنه يرجح عدم وجوب العمرة، بينما في شرحه للعمدة وهو كتابنا فإن ظاهر طريقته أنه يعني استطرد في أدلة الموجبين ورد على أدلة القائلين بعدم الوجوب، لكنه لم ينص على شيء. ولا شك أنه ذهب رحمه الله بعد ذلك آخر الأمر إلى القول بعدم وجوب العمرة، وأنها إنما تستحب من غير إيجاب أو حتم. طيب، إذن العمرة سنة وليست بواجب. قوله رحمه الله مرة في العمر، مرة في العمر، هذا إجماع أن الواجب لا يتعدى في الأصل أن يكون مرة في العمر، إلا أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا زائدا عما هو واجب بأصل الشرع، كأن ينذر مثلا حجا أو عمرة، ومعلوم أن النذر يجب به على الإنسان ما لم يكن واجبا في الأصل. ومثله أيضا أن يكون عليه قضاء، مثل ما قال العلماء ونقل عن جمع من الصحابة في من وطئ أهله في الحج، في من جامع زوجته في الحج، يعني أن عليه في ضمن ما عليه مع الكفارة أن يحج من قابل. فإذا هناك أشياء قد تجب، وكما اختلف العلماء أيضا في من حج ثم ارتد والعياذ بالله هل يجب عليه أن يحج حجة أخرى أو لا، فهناك أحوال يختلف العلماء فيها في إيجاب حجة أخرى على الإنسان، لكن أصل وجوب الحج هو مرة واحدة. ودليل الوجوب هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب أو فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. والحديث متفق عليه أو رواه مسلم، والحديث رواه مسلم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر الرجل هذا السائل وأنه الأقرع ابن حابس الذي قال كل عام يا رسول الله، وفيه أيضا اللفظ المشهور ذروني ما تركتكم. ثم قال المؤلف رحمه الله على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. هنا دخل المؤلف رحمه الله في مسألة شروط الحج، وعلى سبيل التسهيل والتيسير أقول يظهر أن شروط الحج يمكن أن تنقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى شروط الصحة التي لا يصح الحج إلا بها، وهي الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. فلو أن إنسانا حج وهو غير مسلم فإن حجه باطل. صحيح نحن نقول إن الحج واجب، يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكنهم مخاطبون بفروعها وبما هو من شروطها، بمعنى أن الكفار مطالبون بأن يسلموا ويؤمنوا وأن يحجوا ويصوموا ويصلوا ويزكوا، ولذلك يوم القيامة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين ولا. ولكن لو أنهم فعلوها دون أن يؤدوا شروطها المقررة في الشريعة من الإسلام وغيرها لم تكن هذه مجزئة، كما أنها لا تجزي من المسلم لو لم يأتي بشروطها. فكما أن المسلم لو صلى بغير طهارة بطلت صلاته، لم تصح صلاته، فكذلك الكافر لو صلى أو حج من غير ما يجدد إيمانا وإسلاما فإنه لا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين وقد حبط عمله. إذن الإسلام شرط للحج، والكافر لا يقبل منه عمل، بل إن الكافر لا يمكن أصلا من الحج ولا من دخول البيت. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فقول فلا يقربوا المسجد الحرام هذا هو الذي نادى به أبو بكر رضي الله عنه في حجته أن لا يحج بعد عام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فمنع الكفار والوثنيون والمشركون من دخول البيت ومن الطواف به. فإذا كان الكافر لا يمكن من دخول الحرام ولا من الطواف بالبيت، فمن باب أولى أنه لا يقبل منه الحج، ولكنه يجب عليه أن يسلم ويؤمن وأن يحج البيت. فإذا قلنا مثلا مخاطبون بفروع الشريعة، البعض قد يتساءل ويقول: كيف تقولون يشترط أن يكون مسلما ومع ذلك الكافر يعاقب على ترك الحج؟ نقول: يعاقب على ترك الحج وعلى ترك شروط الحج التي أولها الإسلام. إذن الإسلام هو الشرط الأول، والعقل هو الشرط الثاني، فالمجنون لا يصح منه الحج، وإن كان في هذه المسألة أيضا خلاف بينهم، لكن هذا الذي اعتمده المؤلف. ودليل ذلك الحديث الذي جاء من طرق: رفع القلم عن ثلاثة، رواه أبو داود وغيره وحسنه جماعة، وذكر المجنون حتى يفيق. فهذه شروط الصحة. المجموعة الثانية من الشروط شروط الإجزاء، شروط الإجزاء، يعني أن يكون الحج مجزئا لهم عن حجة الإسلام، وهذان شرطان هما البلوغ وكمال الحرية. فالصبي الصغير لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام، لكن هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه. في صحيح مسلم حديث ابن عباس: امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أو صبيا صبيا، فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهذا دليل على أن حج الصبي حتى لو كان غير مميز أنه صحيح وله حج ولوالديه أجر، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام بالاتفاق، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة أخرى. طبعا ومن الدليل على ذلك حديث: والصبي حتى يبلغ. وكذلك الحرية، بل نقول كمال الحرية، فإن العبد القن الرقيق لا يجزئه حج عن حجة الإسلام، لكن هل يصح حجه؟ يصح حجه، ولكن إذا عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى، حجة الإسلام، وتكون الحجة الأولى نفلا وتطوعا. وذلك لأن العبد هو في ملك سيده وفي قبضته، وهو يحتاج إليه في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه وغير ذلك، ولا يتصرف في نفسه إلا بإذن سيده، وذمته مشغولة، فلا يجزئ حجه. وقد خالف في ذلك قليل من الأئمة، وأعتقد أن داود الظاهري رأى أن العبد إذا حج أجزأه حج عن حجة الإسلام، وهذا خلاف ما عليه الجمهور وما نقله بعضهم أيضا بالاتفاق، ولكن في ذلك الخلاف اليسير الذي أشرت إليه. ولذلك نقول مثلا المبعض لا يجزئ حجه، الذي بعضه رقيق وبعضه حر، وهكذا أم الولد فلا يجزئ حج أحد منهم إلا بعد كمال حريته. فهذان شرطان للإجزاء عن حجة الإسلام، وهما البلوغ والحرية. أما الثالث، المجموعة الثالثة، ونسميها مجموعة تسامحا وإلا فهي شرط واحد أو عنوان واحد، فهو شرط الوجوب، وهو إضافة إلى ما سبق، يعني شرط الوجوب الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة ثلاثة أشياء أو أكثر من ذلك. يدخل في الاستطاعة أولا الزاد، والمقصود بالزاد ما يحتاجه الإنسان في ماكله ومشربه منذ ذهب إلى أن يعود، وما يحتاجه أيضا أهله وأولاده زائدا عن حاجة أهله وولده وغير ذلك، وأن يكون الزاد لمثله. فإذا كان إنسانا من عادته أن يأكل زادا طيبا كريما، فيكون الزاد مثله، ولا يلزم بأن يأكل زاد الفقراء والمحاوج والمساكين. الأمر الثاني الراحلة، ويقصد بالراحلة وجود الراحلة إما استجارا أو تملكا أو غير ذلك، سواء كان على سيارة أو طيارة أو على بعير أو باخرة أو ما شاء الله، بملك أو باستئجار، ويدخل في ذلك أن يكون قادرا على دفع الأجرة، وأن يكون قادرا أيضا على استخدام هذه الراحلة. فإن كان ممن يميد مثلا في البحر وهو يركب البحر، أو لا يستطيع أن يستقر على الراحلة لكبر سنه أو لضعفه أو لأنه معذوب كما يقولون، فإنه معذور بذلك، إلا أن يكون ممن هم حول البيت ولا يحتاجون إلى سفر، فهذا يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده راحلة. وقد ورد في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة أحاديث كثيرة لا تخلو من مقال، ولكن هذا ما عليه جمهور العلماء، أن المقصود بالاستطاعة الزاد والراحلة. ويدخل في ذلك أمر ثالث، وهو الطريق، فيكون هناك أمن في الطريق وقدرة على الذهاب. فلو كان عاجزا عن الحج لسبب من الأسباب، وعنده زاد وعنده راحلة وعنده من، لكنه لا يستطيع أن يحج، أنه مثلا منع منه أو أكره على البقاء، أو كما ذكرنا مريض، أو كان الطريق مخوفا يخشى فيه على نفسه أو على ماله، ويكون أكثر من يذهب فيه أعطب، فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ. أما الأمر الرابع في الاستطاعة فهو المحرم، وجود المحرم للمرأة، فيشترط للمرأة أن يوجد لها محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني تحريما أبديا، بخلاف مثلا زوج الأخت، زوج الأخت هو يحرم على المرأة لكن ليس تحريما أبديا، وإنما يحرم عليها ما دامت أختها في عصمته، فلو طلق أختها لجازت له الأخرى، فليس هذا محرما خلافا لما يظنه بعض العوام، فلا بد أن يكون تحريما مؤبدا بنسب. التحريم بالنسب مثل أن يكون ابنها، أن يكون المحرم ابنها، أو يكون أبوها، أو يكون أخوها، أو يكون عمها، أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء محارم بالنسب. أما المحارم بالسبب فهم أيضا كالمحارم بالنسب، المقصود بالسبب من الرضاع، سبب المباح كالرضاع، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وجاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد أخوها من الرضاع، أو أبوها من الرضاع، أو ولدها من الرضاع، وكان مطاوعا باذلا أن يذهب بها إلى الحج، وجب عليها الحج. ولو لم يذهب إلا بأن تعطيه مالا، ويكون هذا المال مما يبذله، يعني ما فيه ابتزاز مما يستحقه مثله، وجب عليها بذل المال. لكن لو طلبها بشيء فوق المعتاد فإنه لا يجب عليها بذله. ومسألة وجوب المحرم للمرأة يعني في الحج قد اختلف فيها أهل العلم على قولين، القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم، وهذا يعني يستدل له بأحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري، أحاديث متقاربة في معناها أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. حتى في حديث ابن عباس إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ولذلك ذهب الإمام أحمد ومن ذكرنا إلى هذا القول. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ومالك أنه يجوز لها أن تذهب إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة، إذا وجدت رفقة مأمونة. وقد نقل المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن العجوز إذا وجدت رفقة مأمونة هل تحج معهم، فقال إن كانت تستطيع أن تصعد وتنزل بنفسها فأرجو أن لا بأس به. فكان الإمام أحمد على هذه الرواية عنه يرى الترخص للمرأة الكبيرة إذا أرادت الحج، طبعا حج الفريضة، ووجدت رفقة مأمونة من النساء أو من الرجال المأمونين أن تذهب معهم. ومما استدل به هؤلاء، وهذا الذي اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله ونصره في غير موضع، ومما استدلوا به أو لعل عمدتهم في الاستدلال، أولا أن المقصود بالسفر سفر المرأة بالمحرم هو الأمن، فإذا تحقق لها أمن الطريق مع هذه الرفقة من النساء المأمونات أو الرجال زال المخوف. ولذلك أجمع العلماء كما ذكروا غير واحد على أنه لا يحل للمرأة أن تسافر في حال الخوف إذا خافت على نفسها إلا مع ذي محرم، فقالوا الأمن موجود. ولذلك جاء في الحديث المشهور الضعينة تسافر من الشام إلى بصرى لا تخاف إلا الله أو نحو ذلك. الدليل الثاني الذي استدلوا به ما جاء في صحيح البخاري من حج أمهات المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة، وكانوا يجعلونهن في أسفل الوادي ولم يكن معهن حينئذ محرم، وقالوا أن عمر رضي الله عنه الذي حجج أمهات المؤمنين ومعه عثمان وعلي ووجوه الصحابة لم يكن ليفعل ذلك إلا بما يشبه الاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على جواز مثل هذا، حيث كنا هن رفقة فيما بينهن ومعهن جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن مما ينبغي التنبيه إليه أن التساهل في خروج بعض النساء مع حملات قد تكون حملات نسائية وليس فيها رقابة تامة ولا ضبط، وقد يكون فيها كثير من الخادمات والعاملات وغير المتعلمات مع ضعف الإيمان وضعف الدين وضعف الرقابة، فإنه قد يترتب من جراء ذلك ما لا تحمد عقبة. هذا ما يتعلق بشروط الحج. إذن المؤلف رحمه الله يقول البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما، الآلة مثل الغرائر والركاب وغيرها كما كان يفعله المتقدمون، ولا يتعلق بذلك أيضا من آنية الأكل وآنية الشرب ونحوها. أما الآن فنقول المقصود بالآلة مثلا إذا كان عنده سيارة أن يكون هناك ما يحتاج إليه مثلا وقود السيارة في الغيارات المتعلقة بها، في ضبطها، في يعني كمال صلاحيتها لهذا السفر الطويل. أما إن كان السفر جوا أو بحرا فأن يكون عنده القدرة المالية على استخدام هذه الوسيلة فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. وهذا يعني فيما يتعلق بقضاء الدين يومي إلى أن الدين يقدم على الحج، وهذا صحيح، فإن الإنسان إذا كان عليه دين وأصحاب الدين لا يتنازلون عن دينهم فإن عليه أن يقوم بسداد دينه قبل الحج، عليه أن يقوم بسداد دينه قبل الحج. فإن كان الدين كثيرا أو علم من أصحاب الدين أنهم لا يؤاخذونه بذلك ولا يمنعونه فإن له أن يحج ولا يضره ذلك، ولو حج بإذنهم أو بغير إذنهم فحجه صحيح. وقد تكلم العلماء في تقديم الحج على الزواج، وذكروا أن الإنسان المحتاج إلى الزواج لإعفاف نفسه ومن يجد في نفسه قوة ويخشى على نفسه أن الأفضل له أن يقدم الزواج على الحج، حتى ذكره بعضهم إجماعا. والصواب أن المسألة فيها خلاف داخل مذهب الإمام أحمد وغيره، ولكن هذا هو الراجح أن الإنسان إذا كان عنده مال يستطيع أن يتزوج به أو يحج، وتزاحم هذان الفرضان عليه فإنه يقدم الزواج إذا كان محتاجا إليه. أما إن كان يستطيع أن يدفع الزواج وليس هناك حاجة أو شدة حاجة فإنه يقدم الحج. وكذلك مؤونة نفسه من اللباس والمأكل والمشرب وغيره، ومؤونة عياله أيضا على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها كما ذكرنا وأسلفنا، وهو من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. هذا يقودنا إلى مسألة هل الحج على الفور أو على التراخي، ولعلنا نختم بهذه المسألة. في هذه المسألة رأيان للعلماء، الأول أن الحج على التراخي وهو مذهب الإمام مالك أو تحصيل مذهبه كما قال القرطبي والشافعي ومحمد بن الحسن وجماعة، وهو الأقرب عندي والأقوى والله أعلم. إذن القول الأول هو أن الحج يجب على التراخي وليس على الفور، وهذا قلت تحصيل مذهب مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهم، ولعله مذهب الجمهور. واستدلوا بأدلة منها أن الحج كأنه فرض موسع طول العمر، ولم يرد فيه تحديده بعام معين ولا بسن معين ولا ما يدل على ذلك. ومنها بل من أقوى أدلتهم على عدم وجوب الحج على الفور أن الحج فرض ثم تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج. فمتى فرض الحج؟ قال بعضهم فرض الحج في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة، وقيل في السابعة، وقيل في التاسعة، ورجح ابن القيم رحمه الله وابن تيمية وجماعة أنه فرض في السنة التاسعة. ولكن هذا فيه بعض النظر، أولا لأن الآيات التي عندنا يعني منها ما هو متقدم وفيه الأمر بالحج كما في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا متقدم دون شك، وإن كان ليس نصا صريحا في وجوب الحج لأنه يحتمل معنى إتمام الحج لمن بدأ به كما ذكرنا. لكن عندنا أيضا حديث أنس بن مالك في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رسولك أتانا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وطفق الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بالإيمان وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بحج بيت الله الحرام. وهذا في صحيح مسلم الحديث، كان قدومه في السنة الخامسة من الهجرة، فهذا يدل على أن الحج فرض متقدما. وعلى القول بأنه فرض في السنة التاسعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة، ولذلك العلماء بحثوا عن العلل والأسباب في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج ذلك العام، فقال بعضهم لأنه انشغل بغيره، وقال بعضهم لأنه كان هناك مشركون وكان هناك كثير من الأشياء التي تحتاج إلى إزالة فبعث إليها أبا بكر، وقال بعضهم لأنه لم يكن الحج صادف أيامه المعلومات، لأن العرب كانوا يستخدمون النسيء، فكان الحج في تلك السنة في غير أوان الحج، ثم صادف في حجة الوداع أنه صادف الحج الأيام التي هي عند الله سبحانه وتعالى أيام الحج، كما في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخر الآيات المعروفة في سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في خطبته في حجة الوداع أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فذهبوا أو أخذوا من هذا أن من المعاني أن الحج صادف أيام الحج الشرعية الحقيقية عند الله تعالى في عام حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه نظر، لأن الحج يوم يحج الناس، ولو أن الناس أخطأوا كلهم ووقفوا بعرفة أو جعلوا يوم العيد غير اليوم الذي هو في الحقيقة لكان هذا يكفيهم وهو حجهم ولا يطالبون بأكثر منه. ولكن نقول إن حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة هو من باب التخفيف على الناس ورفع المشقة عنهم، ولعل فيه دلالة ظاهرة والله أعلم على أن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي إلا لمن كان ظاهر حاله يدل على أنه قد لا يدرك الحج غير هذا العام، فهنا مثل هذا قد يتعين عليه أن يحج، مثل الإنسان المريض مرضا مخوفا يقول قد يدرك الحج هذا العام ولا يدرك الحج في العام الذي يليه، أو من كبر سنه، ولذلك بعضهم قالوا من بلغ 60 ولم يحج فهو آثم، واعتبروا أن هناك فسحة للإنسان يؤجل الحج إلى 60. هذا طبعا ليس عليه دليل، وتحديد الأيام والسنين مما لا يمكن الأخذ به بتقدير بشر إلا عن طريق الحجة والدليل الشرعي، ولكن المقصود أن من وجد لديه سبب يجعل الحج متعينا عليه في عام معين هذا نعم، أما أن يوجب على الناس كلهم بمجرد بلوغهم فهذا فيه بعض الإشكال كما ذكرت، إضافة إلى أن كثيرا من الناس أول ما يبلغون لا يكون عنده من النضج ولا من العقل ولا من الفهم ولا من العلم ما يجعله يحج حجا مضبوطا وحجا صحيحا، ولذلك تجد كثيرا منهم يسألون فيما بعد يقول حججت وأنا سفيه شاب لا أتقن شيئا ولا أحسن شيئا ووقع مني كذا وحصل مني كذا، بل بعضهم يحج فيرى زحام أطلق لرجليه العنان وترك الحج ورفضه وارتكب يعني محظورات عظيمة. وهذا طبعا لا يقلل من أهمية حث الشباب على المبادرة في الحج، فقد ورد ذلك حديث يتعجل أحدكم إلى الحج لأنه قد يمرض المريض وتنفق الراحلة، ويعني في ذلك أحاديث، ولا شك أن المبادرة في ذلك أفضل وأولى وهي الحزم، إنما من وجد عنده سبب يدعو إلى التأخير وقال الحج العام القادم يكون أفضل أو مع رفقة أحسن أو يكون تعلم أحكام الحج أو قام على أبوين شيخين كبيرين أو اشتغل ببعض أمور خير وأجل الحج لعارف، فهذا إن شاء الله لا تثريب عليه ولا تأثيم إن شاء الله تعالى. أما موضوعنا هذه الليلة فهو بعنوان مسائل في الحج. المسألة الأولى التوحيد في الحج. يقول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا في سورة الحج، فذكر الله تبارك وتعالى أن تحديد مكان البيت كان لغرض توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا كلهم بالتوحيد، فالحج مظهر من مظاهر الوحدانية لله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، ويتجلى هذا في شعار الحج الذي هو التلبية، فإن فيها تكرارا وتأكيدا على طاعة الله تعالى وتلبيته وإجابته ووحدانيته، لا شريك لك. وهذا المعنى الذي يجهر به الحاج يفترض أن فيه تواطؤا بين القلب واللسان، بحيث يكون القلب موجها لطاعة الله تعالى ومحبته وإفراده، ويكون اللسان لاهجا بذلك، وتكون الجوارح أيضا مذللة في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن نرعى هذا المعنى وندركه، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم من شدة حفاوتهم بهذا المعنى وكونهم عرفوا الشرك وعرفوا الجاهلية ونشأوا فيها، ثم من الله تعالى عليهم بالتوحيد، فإنهم كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وكانوا يهلون لمنات، حتى نزل قول الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، خلافا لما كانوا يتوهمونه ويخافونه. وكذلك البيت الكعبة، فإن الكعبة كان فيها في الجاهلية 360 نصبا أو صنما، فلما فتح الله تعالى مكة على المسلمين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فكان عمر رضي الله عنه الذي قضى جزءا كبيرا من عمره في الجاهلية يطوف بالبيت بعد الإسلام، ويستلم الحجر ثم يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الطواف بالبيت هو لله سبحانه وتعالى لا لهذه الأحجار، ورمي الجمار هو لله تبارك وتعالى لا لهذه الأحجار، والوقوف بعرفة هو لله تعالى لا لهذا الجبل، والمبيت بمزدلفة هو لله تعالى لا لهذا الأرض والتراب. وهكذا كل الأعمال التي يؤديها الحاج يستشعر فيها أنه يعبد الله. فهذا عمر يقول: حجر لا تضر ولا تنفع، وإنما هو يقبله أو يستلمه امتثالا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، وإنما يجهر بذلك ويعلنه ليعطي الناس درسا في معنى الوحدانية. ومع الأسف الشديد أن من العادة أن كثيرا من المسلمين ينسون المعاني الشرعية التي شرعت من أجلها الأعمال، وتتحول عندهم إلى رسوم وإلى أشكال وإلى أعمال بدنية خاوية من المعنى، بل تتحول في كثير من الأحيان إلى أعمال مخالفة للشرع مخالفة للسنة، وربما تجر إلى شيء من الشرك بالله، كما نعرف أن كثيرا من المسلمين وقعوا في تعظيم الأضرحة والقبور والطواف بها والنذر لها والذبح عندها وسؤال المقبورين ودعائهم والاستغاثة بهم، حتى عند النوازل والملمات التي يفزع فيها الناس بفطرتهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر مؤسف أن تجد في طول العالم الإسلامي وعرضه أن كثيرا من الناس الذين لا يصلون الجماعة ولا يصلون الجمعة ولا يشهدون شعائر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فهيهات هيهات أن يتخلف أو يتأخر عن مناسبات غير شرعية، مناسبات منحرفة، مناسبات قد تتعلق بالمزارات والقبور والأعياد وغيرها مما لا أصل له في دين الله تعالى. حتى إن بعض وسائل الإعلام الغربية وبعض الصحف الأمريكية أذكر أنها رسمت صورة للكعبة وكتبت تحتها: هذه هي الحجارة التي يعبدها المسلمون. نعم، لا شك أن هذا تشويه لحقيقة الإسلام، وإلا نقاء الإسلام وصفاؤه وخلوصه وشدته في موضوع التوحيد لا يوجد لها نظير قط. يعني حتى في الألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه مثلا على عدم الحلف بغير الله تعالى، على أن لا تقول ما شاء الله وشئت، قول ما شاء الله وحده، على معاني حتى فيما يتعلق بأدب الألفاظ يتربى المؤمن على تجريد التوحيد لله تعالى. وما ذلك إلا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم مما سبق من عوائد الأمم الأخرى وأتباع الأنبياء وكيف طرأ عليهم الانحراف، أن الانحراف يبدأ بشكل تدريجي، وأن لب الانحراف الذي يقع هو أن ينسى الناس المعاني التي شرعت من أجلها العبادات والأعمال، ويقتصر على الرسوم والألفاظ والأشكال الظاهرة. هذه مرحلة، ثم يتدرج بعد ذلك إلى تقديس هذه الرسوم والوقوف عندها، وتتحول الوسائل عندهم إلى غايات. فكان صلى الله عليه وسلم يشدد في ذلك حتى عند موته عليه الصلاة والسلام، وحتى فيما يخصه هو شخصيا: لا تتخذوا قبر عيدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا باب واسع، حتى عند موته صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا المعنى، وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وأجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي أصحابه والمسلمين مثلا أعلى في تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى، والخلوص من مظاهر الشرك، سواء كانت في الأقوال أو في الاعتقادات أو في الألفاظ. فالحج مظهر من مظاهر الوحدانية لله تبارك وتعالى، ويجب أن نكرس هذا المعنى ونبرزه. وبمقابل ذلك فإنني أذكر الإخوة أنه وإن كان الأمر بهذه المثابة، إلا أننا يجب أن لا نستعمل مع المسلمين أسلوب التكفير والقسوة في بعض مظاهر الانحراف والشرك التي وقعوا فيها، بل ينبغي أن نجعل من أنفسنا مرشدين وهداة ودعاة، نحاول استخراجهم مما هم فيه، ونعلمهم الدين الصحيح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة والدليل والصبر والأناة. لأن الانحراف الذي تراكم عبر العصور لا يمكن أن يزول بين يوم وليلة، حتى في حس الفرد الواحد وتغيير الإنسان قناعته الدينية والشرعية أمر صعب، وأنت تفترض أن الشخص الذي أمامك هو لا يعرفك أصلا، وقد يكون لا يثق بك، وقد يتصور أن بينك وبينه حواجز، فأنت من مذهب آخر وأنت من بلد آخر وربما تكون من لغة أخرى، فلا غرابة أن يكون عنده كثافات نفسية كبيرة تجعل أنه لا يستقبل ما يصدر منك بصدر الرحب على كل حال. فيحتاج الأمر إلى صبر وحلم وأنات وطول نفس. وأنصح الإخوة بأن يشتغلوا بهذا، بتنوير عقول المسلمين، بمجادلتهم بالتي هي أحسن، بنقلهم من الضياع والجهالة، والبعد عن الاشتغال بتكفيرهم ثم القسوة عليهم والانسلاخ عن مجتمعاتهم. إن كثيرا من المجتمعات الإسلامية يوجد فيها مظاهر انحراف وضلال وفساد في العقيدة، في السلوك، في الأخلاق، في الاقتصاد، في غيرها. لكن الحل ليس هو أن نرمي هؤلاء بالكفر ونتبرأ منهم ونحاربهم ونقسو عليهم بأقوالنا، بألفاظنا، بعباراتنا، بأحكامنا، وربما بأفعالنا، فإن الحكم بتكفيرهم يترتب عليه البراءة منهم، يترتب عليه تحريم مناكحتهم، تحريم التوارث معهم، بل يترتب عليه استحلال دمائهم وأموالهم، وهذا باب خطير، ولذلك يجب عدم الولوج فيه، ويجب أن نعالج الانحرافات الموجودة عند المسلمين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر الذي هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فإنهم ما بعثوا إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. حتى الجهاد الذي هو أعظم أو هو ذروة سنام الإسلام، إنما هدف الجهاد هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليكون الدين كله لله. فالدعوة إلى الله تحقق يعني لب هذا الأمر بطريقة لبقة. ولذلك لما عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، أسلم بينه وبين فتح مكة أضعاف أضعاف من كانوا أسلموا قبل ذلك، بل قال الزهري إنه لم يخاطب أحد في الإسلام يعقل إلا دخل فيه، لأن الأمور هدأت والنفوس هدأت، وصار هناك فرصة كبيرة للدعوة ومجال واسع للحديث والمناقشة، وهدأت عقول الناس وبدأت تتقبل الحق. ثانيا، واجتنبوا قول الزهر، هذا أيضا جزء من آية في كتاب الله تعالى جمع الله تعالى فيها بمناسبة الحج بين الدعوة إلى الوحدانية واجتناب قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي ذلك تأكيد على أهمية الخلق الكريم للحج. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الرفث فهو المتعلق بالنساء، الرفث هو الجماع. ولذلك أجمع العلماء على أن الوطأ في الحج قبل عرفة يفسده كما سبق. ومن الرفث مقدمات الجماع التي تدعو إليه، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى تحريم المباشرة لشهوة كالقبلة والضم واللمس ونحوها للمرأة، لأن هذا قد يدعو إلى ما وراءه، وربما مضى شيء من ذلك. وقد يكون من الرفث استمرار وطول الكلام في أمر النساء عند جماعة من أهل العلم، وبعض الحجاج مثلا قد يأخذون جزءا كبيرا من حجهم بدعابات تتعلق بالأمور الجنسية والمعاشرة الزوجية وقصص تنطلق من هذا الإطار. وكثير من الناس يستعجبون الحديث عن مثل هذه الأمور ولا يملون منه أبدا. وقد يكون الحج خصوصا وهو سفر وليس هناك شغل إلا المناسك وفي مؤانسة ومباسطة، وعادة ما يسافر الإخوان والأصحاب مع بعضهم، فتكون فرصة لتبادل الأحاديث عن النساء وأصناف النساء وأي النساء أفضل والجنس وما يتعلق به وطريقة معاملة المرأة إلى غير ذلك مما لا يحسن الاستطراد فيه، إلا أن يكون فيه هناك مصلحة لبيان فوائد أو طرق علمية في التعامل مع المرأة وحسن الخلق معها وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة وفيه توجيه وتأديب للآخرين. أما الفسوق فهو معروف، وهو الخروج عن شريعة الله تعالى وعن أمره، فيدخل في الفسوق ارتكاب الكبائر، ويدخل في ارتكاب الذنوب أيضا لأنها تفضي إلى ما سواها. وقد ذكرت عن الأوزاعي أنه كان يرى في السباب فدية. فمن الفسوق الغيبة في الحج، ومن الفسوق النميمة، ومن الفسوق التلاعن، ومن الفسوق ارتكاب الحرام، ومن الفسوق أكل الربا، ومن الفسوق الكذب، ومن الفسوق العدوان على الناس، ومن الفسوق الظلم، إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة. وأما الجدال فالمقصود به الجدال بالباطل، وهو ما يقع عادة بين الأصحاب أو مع رجل المرور أو مع الجيران أو مع عامة المسلمين الذين تحتك بهم، فتجادلهم أصحاب السيارات يتجادلون، وعند الجمرة يتجادلون بل يتقاتلون، وعند الطواف بالبيت مثل ذلك، وعند السعي مثل ذلك، وفي عرفة وفي منى وفي مزدلفة وفي غيرها. والله تعالى نهى عن ذلك وقال: ولا جدال في الحج. فتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعني قرن قول الزور مع الشرك بالله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وهذا فيه رفع للأهمية الأخلاقية في الحج وفي الإسلام بشكل عام. فلذلك خص الله تعالى هذا الأمر في الحج، لأن الحج غالبا عرضة لمثل هذا: كثرة الناس، عدم معرفة بعضهم ببعض، ضيق المكان بهم، الغربة، الضغوط النفسية، هذا الحاج ضاع وهذا ضاعت نفقته وهذا تأخر وهذا تقدم وهذا فقد أصحابه وهذا غريب عن أهله، زد على ذلك العجلة التي تعتريهم في كثير من الأحيان، فيترتب على ذلك أن النفوس مهيئة للثورة والغضب. ولذلك في الصيام ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا، وأنه إذا كان مصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، لأن الصائم بسبب الامتناع عن الأكل والشرب والمعاشرة ربما يكون عنده نوع من التوتر أحيانا، فيكون جاهزا للانفجار والانفعال. فالله سبحانه وتعالى ينبه أن الصائم وأن الحاج أو المعتمر متلبس بعبادة وبنسك يجب معه أن يكون قمة في الأخلاق والتعامل والصبر. والكلام في مثل هذه الأمور جميل ولذيذ، لكن المهم هو التطبيق، وأن يستطيع الإنسان أن يلجم نفسه عن الاندفاع والانفعال واستخدام المواقف الحادة، حتى مع افتراض أن الآخرين أخطأوا عليك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل أنه قال في وصف دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة أنه صلى الله عليه وسلم كان قد شنق للقصواء الزمام، يعني كأنه جر وأمسك هذا الزمام حتى لا تندفع ولا تسرع. يقول جابر رضي الله عنه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني يجرها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. وفي بعض الأحاديث السكينة السكينة السكينة، يعني يأمرهم بالهدوء. وفي بعض طرق الحديث فإن البر ليس بالإيضاح، البر الحج القربة ليست بالسرعة وبالركض وبمهاجمة الناس وعدم الالتفات إليهم، وإنما هي بالهدوء وطيب النفس. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أسامة بن زيد في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه من عرفة وهدوئه وأمره الناس بالسكينة. وهذا ليس مقصورا على عرفة، هذا أمر. السكينة السكينة معناه إلزموا السكينة، اعتمدوا السكينة، افعلوا السكينة. وأنتم تدفعون إلى عرفة أو تدفعون من عرفة أو تدفعون من مزدلفة أو ترمون الجمار أو تطوفون بالبيت أو تطوفون بين الصفا والمروة، فالسكينة ينبغي أن تكون شعارا يظلل هذا الموسم. أيها الأحبة، لعلكم تعرفون أن الحج الآن أصبح موسما عالميا، تتنافس القنوات الفضائية على نقل شعائره، حتى إن قناة CNN وهي ربما أكبر قناة إخبارية في العالم تنقل كثيرا من شعائر الحج، فضلا عن القنوات الأوروبية والألمانية واليابانية والصينية وغيرها، إما أن ينقلوا بعض الشعائر أو ينقلوا لقطات متفرقة منها. وهذا معناه أنه سوف يشاهد موسم الحج على الشاشة ربما تقوم مئات الملايين من البشر، كثير منهم أصلا لم يسمعوا بشيء اسمه الإسلام، وإنما لما يشاهدون هذه اللقطات التي قد تبث لأغراض إعلامية بحتة أحيانا، لما يشاهدون هذه اللقطات ربما هذا يثير عندهم تساؤل، ما هو هذا الإسلام؟ ما هو الدين الذي اجتمع حوله هؤلاء؟ وهذا مجال كبير للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونقل الإسلام إلى عقول وقلوب لم تسمع به قط، لكن بشرط أن تكون هذه اللقطات التي يشاهدونها تشجع فعلا على البحث عن هذا الدين. فلو أنهم شاهدوا مجموعات من المسلمين يتدافعون وبعضهم يؤذي بعضا وبعضهم يضرب بعضا وبعضهم يزحم بعضا وبعضهم يطأ بعضا، أعتقد أن هذا لم يشجعهم قط على البحث عن الإسلام أو لا. ولكن لما يرون الانسيابية ويرون الهدوء ويرون أنه على الرغم هذه الأعداد الغفيرة الكبيرة والألوان المختلفة والملامح المختلفة والسحنات من أنحاء الأرض، إلا أنهم يتعارفون بسرعة والبسمة تعلو وجوههم والتعاون يتم بينهم والسكينة تعلوهم، هذا لا شك أنه سوف يكون دعوة قوية ومؤثرة من خلال هذه الوسائل التي سخرها الله تبارك وتعالى. زد على ذلك، طبعا تلاحظون أن المشكلة عامة في هذا الجانب، لكن لا بأس أن نشير إلى العيب الذي يخصنا نحن المسلمين الآن. كثير من المسلمين يشق عليه أن يقف في الطابور في أي مناسبة من المناسبات، يريد أن يتجاوز الناس، يتجاهلهم لأن لا يشعر إلا بحاجته الخاصة. هناك أحيانا نوع من الأنانية والذاتية، علما أن الحج والمناسك والعبادات كلها تربي المسلم على التخلص من هذه الذاتية والأنانية، تربيه على التجرد، تربيه على الإيثار، تربيه على تقديم الآخرين، تربيه على التنازل عن حظ النفس. لكن تلاحظ الإنسان دائما وأبدا تثور عنده الأنانية، وهو يقود السيارة يخيل إليها أن الطريق له هو وحده وأن الناس يجب أن يتوقفوا حتى يعبر، وإذا كان الأمر يخصه فإنه ينتقد الذين يخطئون كثيرا حتى لو كان خطأهم سهلا، لكن إذا كان الأمر يخصه هو فإنه يرتكب الأخطاء ويتعجل ويتجاوز حينما لا يسمح له بالتجاوز ولا يلتفت إلى الآخرين، ويرى أن هذه قد تكون شطارة وقد تكون حرافة وقد تكون ذكاء، وهذه مشكلة. ينبغي أن تحس بحاجة الآخرين مثل ما تحس بحاجتك، ينبغي أن تلتمس العذر للآخرين في أخطائهم مثل ما تريد منهم أن يلتمسوا العذر لك في خطائك. الجانب الثاني أن الحج فرصة كبيرة لهذا الأعداد الغفيرة من المسلمين، يعني الذين يجتمعون في الحج أكثر من 2,000,000، ربما أستطيع أن أقول إن 80% منهم لا يتكرر حجهم في العمر إلا مرة واحدة، وبعض الذين يحجون من أصقاع الأرض ربما يقضي 40 أو 50 سنة وهو يجمع القرش والقرشين وحتى يتسنى له أن يوفر نفقة الحج، ثم يأتي وكل أمله وطموحه هو أن يرى الكعبة، حتى إن كثيرا منهم بمجرد ما يرى الكعبة يقع له من الانفعال والبكاء والتأثر والحزن، شيء عظيم لا يقع لي ولكن لأننا تعودنا على مرآها ومن السهل علينا أن نقصدها. فمثل هذه الأعداد الغفيرة التي ربما لا تتكرر لها الرحلة والزيارة إلا مرة واحدة في العمر، ويقع عندهم أيام لا بأس بها في هذا المكان يظلهم جو العبودية لله سبحانه وتعالى وجو الأخوة الإسلامية، فهذه فرصة كبيرة لأن نقدم لهم النموذج الإسلامي الفاضل في الخلق الطيب. لماذا لا يكون شعارنا جميعا وأن ننشره بين الإخوة وبين الشباب على وجه الخصوص، أن يكون شعارنا الإحسان إلى هؤلاء الناس، خدمتهم، مساعدتهم، البسمة في وجوههم، السلام عليهم، التعرف معهم، السؤال عن أحوالهم، الرفق بهم في التعليم، إمكانية أن نقيم علاقات معهم، ما اسمك وأين تسكن وما هو عنوانك، وإمكانية أن أراسلك وأن أبعث إليك ببعض الكتب وبعض الأشرطة، حتى يكون فعلا من معنى الحج تحقيق التعارف بين المسلمين. لماذا لا نترك لديهم الانطباع الطيب عن العنصر المستقيم، العنصر الأكثر التزاما بالإسلام في هذه المناسبة، وخصوصا وأن من بيننا أعدادا كبيرة من كبار السن، من الضعفاء، من المعوقين، من النساء، من الصبيان، من الفقراء الذين هم بأمس الحاجة إلى اللمسة الحانية والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة. ونحن نجد أن الله سبحانه وتعالى في الحج شرع له برخص، لعل من أشهرها وأظهرها أنه في ليلة مزدلفة رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين للضعفة ومن معهم ومن في حكمهم أن يدفعوا بعد نصف الليل، وبالتالي أن يرموا جمرة العقبة بمجرد وصولهم كما في حديث أسماء. فلذلك الله سبحانه وتعالى رخص لهم والرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم وأجمع العلماء على مثل هذه الرخصة، فلماذا لا نجعل من ذلك سنة لنا في التعامل معهم في كل أمورنا وكل قضايانا. ثالثا، حج القلوب. في آيات الحج يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ويقول سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ويقول وبشر المخبتين، هذا كله في سياق الحج، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الله سبحانه وتعالى التقوى وإرادة وجهه والتعبد له سرا من أسرار الحج، حتى قال في النسائك المنحورة المذبوحة قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى وتعظيم حرمات الله تعالى، تعظيم البيت العتيق ومن يرد فيه بالحاج من ظلم يذقه من عذاب أليم، تعظيم الحج، تعظيم النسك، تعظيم الذبائح التي تراق دماؤها لوجه الله تعالى، هذا من تقوى القلوب. والهدف من هذا الأمر كله هو تحقيق التقوى في القلوب. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، ورواه الدارمي من قول عائشة، ورواه الترمذي وأحمد وأبو داود وغيرهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الموقوف على عائشة أصح. فهذه الأشياء إنما جعلت لإقامة ذكر الله تعالى، لا للمضاربة ولا للمنافسة ولا للصياح ولا إليك إليك ولا للاستعراض البطولات والعضلات والقصص والمغامرات، وإنما جعلت لإقامة ذكر الله تعالى. فلنسأل أنفسنا، هل ما نفعله نحن وهل ما يفعله كثير من المسلمين أثناء أداء بعض الأنساك خصوصا عند الازدحام، هل في استحضار ذكر الله تعالى واستحضار التقوى في القلب واستحضار مردود هذه العبادة على باطننا، على مشاعرنا، على قلوبنا، على إيماننا؟ هذا هو السؤال. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل من عبادات الحج الدعاء. فالمسلم يدعو في مناسبات كثيرة، يدعو عند دخول الحرم، يدعو في الطواف، يدعو على الصفا مستقبل الكعبة، يدعو على المروة مستقبل الكعبة، يدعو بعد رمي الجمرة الثانية الأولى والثانية في اليوم الثاني والثالث، يدعو في عرفة دعاء طويلا، يدعو في مزدلفة. فالدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الدعاء فيه ملامسة مشاعر القلب والتوجه والتألق إلى الله تبارك وتعالى، وتذكير الإنسان بأن الهدف من هذه العبادات هو إحياء القلوب وليس مجرد أداء أعمال لا يستشعر الإنسان معناها ومقصدها. وهذه أيضا هي من المشكلات التي تعرض لأهل الكتب السماوية وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم ينهمكون بأعمال الجوارح ويغفلون عن أعمال القلوب، وينشغلون بالوسائل ويتركون الغايات. فتجد أن همهم مثلا في المصحف أن لا يقع المصحف على الأرض، أو أن لا يتمزق المصحف، أو أن لا يهان، ولا شك أن هذه الأشياء كلها مطلوبة، لكنهم يغفلون في سبيل ذلك وفي سبيل إظهار إكرامه، يغفلون عن تحقيق معنى قراءة القرآن وفهم معناه والعمل به والدعوة إليه وتمثله واقعا حيا في حياته. وهكذا الحال في الصلاة، قد يهتمون بأداء الصلاة من حيث طريقة أدائها، لكنهم يغفلون عن لب الصلاة وهو الخشوع. وكذلك الحال في موضوع الحج، فإن كثيرا من الناس ربما يشدد في بعض القضايا ويتوقف عندها وقوفا طويلا وينقر فيها تنقيرا، ومع ذلك ولا يسأل نفسه قط ولا يسأل غيره عن مردود هذه الأعمال على قلبه وعلى نفسه. وإليك بعض الأمثلة. مثلا الازدحام الشديد حول الحجر الأسود عند تقبيل الحجر أو عند الإشارة إليه، وخصوصا بعد وضع الخط الذي يترتب عليه، أن كثيرا من الناس يتوقفون عند هذا الخط ويضيق بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا، ويعتقد بعضهم أن التكبير أو بدأ الشوط قبل هذا الخط أو بعده أنه لا يجزي، مع أن هذا الخط ليس له أصل وإنما هو وضع من باب الإرشاد. لكن المشكلة هو فهم الناس، هو فهم الناس، ولذلك ففي اعتقادي أنه لو لم يوجد لكان خيرا للناس وأوسع لهم وأبعد عن سوء الفهم الذي يقع فيه كثير من عوام المسلمين وجهلتهم. فالازدحام عند الحجر وعند تقبيل الحجر، وعمر يقول أنك لا تضر ولا تنفع، وفي رواية عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر، وإن كان فيها مجهول، أنه كان يقول لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، فلا تقبل الحجر أو تستلم الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت سعة فاستلمه، وإلا فاذكر الله تعالى وهلل وكبر. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له، وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه من طرق عديدة، أنه نهى وكره المزاحمة على الحجر، وإن كان نقل عن ابن عمر غير ذلك. فنحن نقول إن كانت المزاحمة في القدر المعقول فلا بأس، أما حين يصل الازدحام إلى مثلا التضييق على الناس والإضرار بكبار السن ومضايقة النساء ومضايقة الصبيان وإحراج ناس قد يكون قدموا من أماكن بعيدة، وأنت ربما قبلته مرارا واستلمته مرارا، وربما ترى يسهل لك ذلك في رمضان وفي غيره، فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن لا يضيق على الناس بذلك. مثل هذا أيضا الازدحام الشديد عند رمي الجمرات، بل يصل في كثير من الأحيان إلى القتل ووطأ الجثث في الأقدام، وسوف أشير إلى جانب يتعلق بذلك بعد قليل. ومثل ذلك التجمعات الكبيرة التي تقع في منى وطرقاتها وشوارعها. رابعا تجليات الوحدة في الحج. من الموضوعات المفضلة عندي دائما والتي أحب أن أدندن حولها موضوع أهمية الوحدة بين المسلمين، وأنا أتعمد طرق هذا الموضوع لأنني أعتقد أننا ننجح على الأقل إذا استطعنا أن نبعث هذا الهم في قلوب المسلمين حتى لو لم يتحقق وحدة. مجرد وجود هم للوحدة عند المسلمين وشعور بأن الوحدة قوة وأن الفرقة ضعف وشتات وهزيمة وخذلان، وقبل ذلك كل معصية لله تبارك وتعالى، هذا لو استطعنا أن نوصله إلى قلوب الناس لكان خيرا كثيرا ومكسبا لا يستهان به. الوحدة في الحج واضحة، الناس يجتمعون في موضع واحد لا يضللهم شيء إلا الإيمان بالله تعالى والسكينة والتعبد لله عز وجل. عيدهم واحد، وقوفهم في عرفة في يوم واحد، شعارهم وهو التلبية واحد، لا يكادون يختلفون فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب، قال الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون. يعني لو أن الناس أخطأوا في عيد الأضحى أو في الوقوف بعرفة لأجزعهم ذلك بلا نزاع وكفاهم عن حجة الإسلام، ويقف المرء معهم حيث وقفوا. وقد جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها المعنى نفسه، أضحاكم يوم تضحون، وهو عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الدارقطني وقال الصواب أنه موقوف على عائشة من قولها هي. يقول الترمذي رحمه الله إن معنى الحديث أن الصوم يكون مع الجماعة ومع معظم الناس، يعني حينما يصوم الناس نصوم، حينما يضحي الناس نضحي، من غير حاجة إلى الانخزال والانسلاخ والبعد عن جماعة المسلمين. إن بقى هذه الأمة على رغم المصائب الكبيرة التي اعترتها وعلى رغم الأخطاء الكبيرة وعلى رغم الضعف، إلا أنه ينبغي أن نعتبر أن بقاء وحدة لهذه الأمة ولو كانت رمزية أن هذا مكسب كبير. لقد كان سقوط الخلافة العثمانية مأساة بالنسبة للمسلمين، على رغم أنه لم يكن بقي منها إلا ظلها واسمها. فينبغي أن نحافظ على الوحدة المعنوية الآن التي تضلل شعوب الإسلام، وأن نحرص على أن نكون ضد أي دعوة إلى تفتيت وحدة المسلمين بعصبيات قبلية، بنظرات أو نعرات عرقية أو شعوبية، باختلافات مذهبية قابلة للترفع عنها ولا تتعلق بالجوانب التي يمكن المفاصلة عليها في أبواب الاعتقاد ونحوها. ينبغي أن نكون دعاة إلى توحيد كلمة المسلمين في الحج وغيره. وإذا سلمنا بصعوبة تجمع المسلمين وصعوبة وجود وحدة تلم شعتهم، فلا أقل من برنامج عمل مشترك بين أفراد هذه الأمة، خصوصا وأننا الآن نواجه العولمة وتحدياتها في الاقتصاد والإعلام والإدارة والثقافة وغيرها. ولا يستطيع المسلمون أن يواجهوا العولمة إلا بقدر مشترك أو بميثاق مشترك يتفقون فيه على أعمال اقتصادية يقوم بها طوائف منهم، أعمال إعلامية يقوم بها طوائف منهم، أعمال ثقافية يقوم بها طوائف، أعمال دعوية يقوم بها طوائف. وإنني أقول لكم أيها الأحبة، كم هو مؤسف أن تجد أن كثيرا من المؤمنين والمسلمين كلما تقدم علمهم واتسع وعيهم وزادت ثقافتهم ربما زادوا انغلاقا عن بقية المسلمين، وزادوا بعدا عن بقية المسلمين، وزادوا انحرافا عن مبدأ الوحدة الذي قرره الإسلام. خامسا، موسم للدعوة والجهاد. هذه الأعداد الغفيرة لها علينا وعليكم حق أن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة والكتاب والشريط والنشرة. من الجيد جدا نشر بعض الكتيبات في المناسك، كتاب المناسك للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كتاب المناسك للشيخ محمد بن عتيبين رحمه الله، من الكتب المختصرة الجيدة توزيعها مفيد، كتب في العلوم الشرعية، كتب في العقيدة، كتب في الدعوة، كتب في الأخلاق، كتب في التربية، ينبغي أن نسعى إلى نشرها بين المسلمين. أشرطة مفيدة، دروس تقام في المخيمات، محاضرات. نعم، يستحيل إحاطة الجهات المكلفة والقائمة على هذه الأنشطة بجميع المسلمين، ولذلك ينبغي أن يكون هناك هم مشترك عندنا جميعا أن نحاول أن نزور بعض المخيمات وأن نلتقي المسلمين فيها وأن نتحدث معهم، حتى من لم يكن لديه قدرة على أن ينشئ محاضرة أو درسا فبإمكانه أن يزورهم ويتعرف معهم ويجري فنون الحديث بينهم، والحديث يجر بعضه بعضا، ونصل إلى فوائد وأحاديث وتعارف، وفي ذلك خير كثير. إن كثيرا من الشباب يسلكون أسلوب المراسلة مع المسلمين في أنحاء الأرض، وهذا شيء طيب، لكنني أقول إن الحج يجمع لك أعدادا كبيرة من المسلمين من أقاصي الدنيا، فهو تشكيلة يمثل فيها جميع شعوب الأرض. فلماذا لا نستثمر هذه الفرصة في نقل بعض أصول الدعوة إلى هؤلاء، في التعرف عليهم، وأن يكون ذلك بداية لعلاقة قد تستمر بعد الحج. أخيرا من تيسيرات الحج، الحج فيه تيسير كما في جميع شعائر الإسلام وعباداته. من التيسيرات التي ذكرتها سلفا جواز الأنساك الثلاثة كلها، التمتع والإفراد والقران، وقد ذكرت أن هذا إجماع أو يشبه الإجماع عند أهل العلم، ولا يكاد يوجد له مخالف. وقال بعض أهل العلم إن هذه الأنساك الثلاثة كلها سواء في الفضيلة، وإن كنا ذكرنا أن الأفضل التمتع لمن ساق الهدي، فمن ساق الهدي فالأفضل له القران، وأما من أدى عمرة قبل أشهر الحج أو عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وأنشأ سفرا جديدا للحج فالأفضل في حقه الإفراد. فهذا خلاصة ما قرره جمع من أهل العلم. من تيسيرات الحج التقديم والتأخير، خصوصا في أعمال الحج، أعمال يوم العيد التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف، افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج. فينبغي أن يكون شعارنا في الحج كما كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حرج. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع التيسيرات التي تفرقت في كتب الفقه، فإن من العلماء من قد يأخذ بهذه الرخصة ومنهم من يأخذ بتلك، لكن لما ترجع إلى السنة تجد فيها ما تفرق في هذه الكتب. من التيسيرات في الحج أن الحج له ركنا، وهما الوقوف بعرفة والطواف بالبيت. أما الوقوف بعرفة فهو ركن بالإجماع، نقل الإجماع على ركنيته خلق من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية والنووي والدبوسي والكاساني وابن العربي وغيرهم. هذا الركن يحصل بلحظة، حتى إن العلماء قالوا لو مر بأجواء عرفة بالطائرة وهو مر بالجو، بل لو مر بصاروخ فرضا بعرفة في يوم عرفة أجزاه ذلك. فهذا هو الركن الأول. ولو دفع قبل الغروب، لو دفع من عرفة قبل الغروب أجزاه عند جميع الأئمة خلافا لمالك رحمه الله. يقول ابن عبد البر لا نعلم أحدا وافق من أهل العلم وافق مالكا على هذا. فالجمهور يرون أنه يجزئه أن يدفع قبل الغروب، وإن كان بعضهم يقول عليه دم، ولكن الصواب أنه لا شيء عليه. والدليل على ذلك حديث عروة ابن مغرس، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من جبل طي ما ترك جبلا إلا وقف عليه، قال فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة شاء، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا دليل على أنه لو دفع قبل الغروب فإنه لا شيء عليه. حديث عروة حديث صحيح، رواه الخمسة، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه أيضا الحاكم وابن حبان والدارقطني وابن العربي والنووي وابن حجر وغيرهم. الركن الثاني هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الزيارة. وطواف الإفاضة لا يقع إلا بعد الوقوف بعرفة، لا يقع إلا بعد الوقوف بعرفة وبعد المبيت بمزدلفة. ولا أعلم هذا إلا قولا واحدا للعلماء، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم، فإن الله تعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل الطواف بالبيت العتيق هو آخر هذه الأشياء. فلذلك نقول أخطأ من ظن أن طواف الحج يمكن إيقاعه قبل الوقوف، كما ذهب إليه صديق حسن خان في الروضة الندية، فيبدو لأن هذا كان خطأ تلبسه بسبب رواية موهمة في صحيح البخاري، وإلا فالإجماع قائم حد علمي على أن طواف الحج لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. لكن متى يبدأ وقته؟ إما أن نقول يبدأ وقته بعد نصف الليل باعتبار أن من يدفعون من مزدلفة من المعذورين، أو نقول يبدأ وقته بعد الفجر يعني من طلوع الفجر يوم النحر. قولان للعلماء والأمر فيهما واسع لعدم وجود تنصيص على هذه الجزئية. الطواف إذن ركن الحج، ركن آخر للحج بالإجماع كما نقله النووي وابن المنذر وابن تيمية والكاساني وابن قدامة وغيرهم، ووقته كما ذكرنا. هل يجوز للإنسان أن يطوف على غير طهارة؟ الجمهور يجبون الطهارة للطواف من الحدث الأكبر والأصغر، وأجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه من طاف على غير طهارة ناسيا أجزأه، أنه من طاف ناسيا أجزأه. وكأن الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يميلان إلى هذا، ولذلك نقول أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يتوضأ للطواف. لكن لو أنه طاف ثم أحدث بسبب شدة الزحام مثلا أو طول الوقت وأصبح من الصعب عليه أن يذهب إلى دورات المياه ويتوضأ، خصوصا في طواف الحج وقد تفوت رفقته وأصحابه يتوقع يترتب على ذلك يعني مشقة عظيمة عليه، ففي هذا الحال نقول خذ هذه الرخصة وبإمكانك أن تطوف، لأنه لا يوجد دليل على اشتراط الطهارة للطواف إلا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا ليس نصا في اشتراط الطهارة. وإن كنا نقول يجب عليه أن يتطهر، ولكن لو لم يتطهر وطاف أو أحدث خلال الطواف وشق عليه أن يجدد وضوءه فليس عليه في ذلك حرج. ومثله أيضا المرأة الحائض لو كانت لا تطهر إلا بعد وقت طويل، أو يذهب رفقتها وينصرفون عنها ويتركونها، أو تذهب معهم وهي لم تؤدي الطواف، فنقول لها أن لها أن تتحفظ وتطوف بالبيت وليس عليها في ذلك شيء، والأمر بحمد الله تعالى واسع. طيب، من التيسيرات ما يتعلق برمي الجمار، ورمي الجمار واجب عند جمهور العلماء، والرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وقال خذوا عني مناسككم، وقال بمثل هؤلاء فرموا. لكن ما هو موضع الرمي؟ موضع الرمي هو مجتمع الحصى، مجتمع الحصى في كل الجمار، فهذا الحوض المحيط بالجمرة هو لم يكن موجودا قطعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد في عهد بني أمية فيما أحسب وأعلم. فبعض الناس يظنون أن التعبد هو أن تقع الحصاة في الحوض نفسه، والصواب أنه لا يشترط ذلك، وإنما تقع الحصاة مع الحصى المحيط بالمرمى، حتى لو أن الحصى كثر وازداد ورمى الإنسان فإنها لا يمكن أن تقع في المرمى، بل تقع على مجتمع الحصى. ولذلك نقول إذا رمى باتجاه الجمرة، إذا رمى باتجاه الجمرة ووقعت الجمرة على الحصى أو مجتمع الحصى أو قريبا منها أجزاه ذلك. يقول الإمام السرخسي من فقهاء الحنفية يقول فإن رماها من بعيد فلم تقع الحصاة عند الجمرة، فإن وقعت قريبا منها أجزاءه ذلك، لأن هذا القدر مما لا يتأتى التحرز عنه خصوصا عند كثرة الزحام، وإن وقعت بعيدا منها لم يجزه. وهذا كلام طيب نفيس، فما بالك بالواقع الذي يعيشه الناس الآن والزحام العظيم والقتل الذي يقع بسبب حرص بعض الناس على أن يرمي على جدار الحوض أو أن يضع الحصاة في المرمى. فالأمر في ذلك واسع، ولا شك أن الهدف من الرمي والحكمة من الرمي هو إقامة ذكر الله تعالى وتحقيق معنى من معاني العبودية له، وهذا يقع بأن يرمي الإنسان الجمرة في اتجاه مجمع الحصى ولا يوسوس وقعت أو لم تقع أو وقع شيء من ذلك، حتى أن من الفقهاء من يقول لو خطفها طائر، ما هذا الطائر الذي سوف يخطف حصاة في الفضاء؟ أو منهم من يقول لو وقعت هذه الحصاة على الأرض ثم رمت بحصاة أخرى إلى المرمى أو وقعت في المرمى ثم طارت منه إلى غير ذلك من التشقيقات التي لا حاجة إليها. كذلك من ما يتعلق بالرمي أن له أن يرمي ليلا، له أن يرمي بالليل، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجمع من الصحابة والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في حديث أسامة بن زيد في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. ولا شك أن المقصود في المساء هو الليل، المقصود بالمساء الليل. من التسهيلات في موضوع الرمي أن التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة كما ذكرته بالأمس، فإذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، وهو مذهب مالك وهو رواية عن أحمد والشافعي، ودليل ما ذكرته عن عمر رضي الله عنه وابن عباس وغيره. من التيسيرات ما يتعلق بالمبيت بمنى، فلا شك أن المبيت بمنى مشروع باتفاق العلماء كما نقله النووي في شرح مسلم، قالت أجمع العلماء واتفقوا على أن المبيت بمنى مأمور به، لكن هل هو واجب أو سنة؟ في المسألة قولان، مالك يرى أن المبيت واجب وهذا مذهب الحنابلة المشهور، والدليل قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بترك المبيت من أجل سقايته، والرخصة مقابل عزيمة والحديث في البخاري، وكذلك رخص للرعاة بترك المبيت. وعمر رضي الله عنه قال كما في موطأ مالك بسند صحيح لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة ليالي منى، من وراء جمرة العقبة ويحد منى، فهذا دليل من قال بالوجوب. وقالوا إذا تركه فعليه دم، هذا إذا كان واجب، إن تركه فعليه دم أو يتصدق بشيء أو لا شيء عليه، وهي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد. القول الثاني أن المبيت بمنى ليالي منى سنة وليس بواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول للشافعي، أحد القولين عن الشافعي أنه سنة قولا واحدا، والقول الثاني أن في مذهب الشافعي خلافه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد نصر بن حزم هذا القول في المحلى نصرا مؤزرا، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه والحسن البصري وجماعة. قالوا أولا لا دليل على الوجوب، والرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها في ألفاظ أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك المبيت، وليس فيها يعني الرخصة أنها من لسان الشرع، وإنما هي تعبير عما وقع من استئذان العباس وإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ومما استدلوا به على ذلك أن بعضهم قالوا إن المبيت المقصود به أن يكون قريبا من الجمرات لرميها كما ذكره الأحناف. على كل حال سواء قلنا بالوجوب كما هو مذهب مالك وأحمد أو قلنا بالاستحباب، فإنني أريد أن أقول للإخوة إن الذي يقع في منى منذ زمن هو بعيد كل البعد عن أقوال الفقهاء، لا القائل بالوجوب ولا القائل بالسنية. ما معنى أن يفترش الناس الطريق؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وهو عند أبي داود وأحمد وغيرهم إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث بها؟ قال أما إذا بيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بعض الروايات قال وإرشاد السبيل، وفي حديث عمر قال وتغيث الملهوف وتهدي الضال، وفي حديث ابن عباس قال وتعين الحمولة. إذن مسألة الجلوس في الطرقات منهي عنها بحديث متفق على صحته، وأجزم أن الوقوف والجلوس في الطرقات في مثل منى أجزم أنه محرم، لأن المسألة ليست مثل حديث أبي سعيد ما لنا بد من مجالسنا، لا، هذه الطرقات تستطرق ويحتاج إليها الناس في الذهاب والإياب، وأعداد غفيرة وذاهب وآيب، ففي افتراش الطريق أذية للمسلمين وتضيق عليهم وحرمان لهم من مرفق هم بأمس الحاجة إليه، ثم فيه أذية لنفسه. فأقول أجزم أن افتراش بعض الطرقات التي تؤذي المسلمين أن الأصل فيه أنه محرم لشدة الحاجة إليها، لكن قد يعذر بعض الناس بالضرورة لأنه لا يجد مكانا يقيم فيها أصلا إلا هذا المكان، خصوصا الغرباء والقادمين من بعيد، قد يكون مكانهم الوحيد الذي يستطيعون أن يقيموا فيه هو ذاك المكان، كما نجد في كثير من يقيمون في الطريق إلى الجمرات. لكن القادر على ذلك معه سيارته، ربما يكون عنده شقة بمكة أو بالعزيزية، ربما يكون عنده خيمة بمزدلفة، ويستطيع أن يذهب إلى الفضاء البعيد، فمثل هذا لا يجوز له أن يجلس في الطريق لأذية الناس. ويجد على ذلك أنه في الغالب أن يكون معه نساء، فيعرض هؤلاء النساء للخطر وللتكشف وللاختلاط وللمضايقة والازدحام من غير حاجة لذلك. أمر ثالث، أن كثيرا من الناس قد يجلسون في سياراتهم في طرقات منى طول الليل وهو في سيارته لا ينام سهران، لأنه يعتبر أن العملية أنه يريد أن يجلس في منى هذا الوقت بأي طريقة كانت. يا أخي، رخصة الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا بكثير. ولذلك أقول وأنا مطمئن تماما إلى هذا، إن وجدت خيمة مناسبة وظليلة واستطعت أن تقيم فيها بدون أن يكون هناك أيضا مبالغة في ارتفاع ثمنها، كما يقع من بعض الذين يرفعون أسعار الخيام ويبالغون في الأجرة، إن وجدت خيمة بسعر معقول ومكثت فيها أنت وآلك فهذا جيد، وهو موافقة للسنة، ولا يسعى الإنسان أن يترك ذلك. أما إن لم تجد فإن بقاءك بسياراتك أو بقاءك في الطريق أو على الرصيف والشوارع والطرقات في رأيي أن هذا مما لا يأمر الله تبارك وتعالى به. وأنا أذكر الأخوة بهذا السؤال، هل تظن أن الله يأمرك بشيء كهذا في أذية عليك وأذية على المسلمين ومضايقة لهم وسد لطرقاتهم، وربما يتعرض الإنسان للدهس، وربما يكون سببا في شدة الزحام، وربما يترتب على ذلك يعني الموت أحيانا لكثير من الناس؟ وهذا مما نقول أيضا إنه من المظاهر السلبية التي نتمنى أن تختفي من حياة المسلمين، والله أعلم. هذا يسأل عن ركعتي الطواف، أنه تركهم وما صلاهم إلا فيما بعد، لا شيء عليه في ذلك، فركعة الطواف الراجح أنهما سنة، ولو نسيها بعد الطواف ثم صلىها بعد ذلك فليس عليه شيء، ولا يلزم يصليها خلف المقام، بل يصليها في كل مكان بالإجماع أنه لو صلىها في كل مكان أجزاه ذلك. هذا أخ يذكر عن أخيه أنه كان مريضا بالفشل الكلوي وزرع كلية ثم مات رحمه الله، أرى أن تخرجوا قيمة الحجة من تركته، تقبل الله منا ومنه وغفر الله لنا وله. شاب يسكن مع أهله ونوى الحج مع والدته، فهل عليهما هدي؟ إن نوى الحج قرانا أو تمتعا فعليهم هدي، وإن نوى الإفراد فلا شيء عليهم. لا، لحظة لحظة، بداية العشر تبدأ من غروب الشمس، يعني من غروب الشمس آخر يوم من ذي القعدة، لأن الليل تابع لليوم، الليلة تابعة لليوم، يعني الليلة تسبق اليوم، وإنما النهار يبدأ من طلوع الفجر فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالنهار، مثل رمي الجمار مثلا أو غيره، الوقوف بعرفة قال الحنابلة أنه يبدأ بعد طلوع الفجر، وقال الجمهور يبدأ بعد الزوال. أما الليلة فالليالي تتبع اليوم الذي بعدها إلا ليلة واحدة وهي ليلة عرفة، فإن ليلة عرفة هي الليلة اللي قبل عرفة أو التي بعد عرفة، هي الليلة التي بعد عرفة، فهذا استثناء فريد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.